بينا ولا من مكة. محمد الله اسمعوا بقى يا أولاد، اسمعوا بقى يا جماعة القرآن يا أولاد على سنبن شكتن شكتن شكتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد الله واحد الله الله يوفقك إن شاء الله. الله يوفقك يا شيخ. الله يوفقك. لا عقل انت تقول لي عليه ده استاذ شكرا استاذ ارحم الراحمين. الله يا باشا عارف ارحم الراحمين. الله يفتح عليك يا باشا يا عم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الله الله الله الله الله الله الله الله عليك بداية جميلة بداية جميلة يا شيخ الله الله يكرمك يا رب. وكان الله سميعا يا رب ربنا بارك فيك يا حاج اختاح يا بركه ايه الحلاوه دي؟ رايك يروح يا دكتور يا رب. وله على ولاده يا اخي شرقية ولاده والله الله شرقية ولاده وعند الله ان شاء الله. ولو ربنا حافظ عليك يا رب. الله يفتح عليك يفتح عليك الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك يا بركة فلا تتبعون مولانا يا رب دكتور تعليك يا مدرسة الله الله الله الله الله المحاد المحاد من عند الله والله ربنا يجيبك المحاد يا رب ربنا يكرمك يا سحر فلا تستمعون Thank you. الله أكبر على الجمال. لله ما شاء الله. لم يكن الله Thank you. الله يحكم بينكم.